الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي، قوي الإيمان، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ضعيف الإيمان. والإيمان كما عرفتم ولله الحمد قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم قوي إيماننا واغفر لنا. وفي الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن من أتم هذه الشعب كمل إيمانه، ومن نقص منها شيء نقص إيمانه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ما زال هو مؤمن فيه خير. احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة مما شرعه الله ورضيه. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه. يفعل السبب ولكن يتوكل على الله، يفعل السبب ويستعين بالله ويتوكل على الله، لا يعلق قلبه بالسبب، ولكن يفعل السبب ويعتمد على الله جل وعلا. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه. ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله تعالى. فتجدون قدر 10 أو أكثر في صف واحد من التجار، وبضائعهم سواء، ولكن هذا يبيع 10,000 كل يوم، وهذا 5، وهذا 1,000، وهذا 100، وهذا لا شيء. لما؟ لأن الله هو الذي يدبر الأمور، فالله عز وجل يصرف الناس إلى هذا ويصرفه عن هذا وهكذا، فالله عز وجل هو المدبر، فعليك أن تفعل السبب، ولكن اعتمد على الله واستعن بالله واسأل الله أن ييسر لك الأمور. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد. علق قلبك بالله، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا، فلا تعجز، اعمل السبب واستعن بالله وتوكل على الله. وفي الحديث: الكيس أي العاقل من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتبع هوى نفسه ويتمنى الجنة ويتمنى المغفرة وهو لم يعمل بالأعمال التي تعين وتؤدي إلى ذلك، فهذا عاجز. فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت. قال المعلق: الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه تؤيده الأدلة، فالمؤمن مأمور أن يحاسب نفسه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو محاسبة النفس، أن تنظر ماذا قدمت وماذا عملت. فالكيس العاقل من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في سنده راو ضعيف، ولكن المعنى صحيح تؤيده الأدلة. فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه ويعمل لما ينفعه بعد الموت. وأما أن يعجز ويتمنى فهذا ذمه الله، قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. التمني بدون عمل هذا مذموم. تتمنى الجنة، تتمنى المغفرة وأنت ما تعمل، فهذا مذموم. اعمل وتب إلى الله وأقبل إلى الله تعالى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصابه ما يكره من مرض وهم وغم وكرب وغير ذلك، أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. فعند المصيبة تتذكر القدر وتصبر، تقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يجوز أن تقول لو عند المصيبة، لو ما خرجت ما حصل، لو ما فعلت ما حصل، لا تقل لو عند المصيبة، ولكن اصبر على ما قدر الله، واعلم أن المصائب بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتش نفسك وتب إلى الله ولا تقل لو لو. فالنظر إلى القدر عند المصيبة، عند المصيبة تتذكر أن هذا قدر الله وتصبر وتحتسب. وأما عند الذنب عليك أن تتوب إلى الله وترجع عما أنت عليه من المعاصي. فقول لو عند المصيبة ممنوع، وأما تمن للخير هذا مطلوب، تتمنى الخير، وأما تقول لو عند المصيبة هذا لا يجوز. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، كلمة لو عند المصيبة تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من قول لو عند المصيبة من التأسف على ما فات والتحسر الندم على ما على المصيبة ولوم القدر، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تلوم القدر، بل يجب أن تصبر، وذلك ينافي الصبر والرضا. لوم القدر ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض، فيجب أن تصبر عند المصيبة وتؤمن بالقدر وتقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وإليه نرجع، والله يفعل في ملكه ما يشاء، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فلا يسعنا إلا الصبر على أقدار الله والإيمان بالله والاستغفار ومحاسبة النفس. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض من جدب وقحط ومرض، ولا في أنفسكم من مرض وهم إلا في كتاب، أي إلا وهو مكتوب في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض ومن قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بين الله لكم حتى لا تأسوا، لا تأسفوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بل اصبروا وسلموا الأمر لله، والله لا يحب كل مختال متكبر فخور يفتخر على الناس. فالكبر والفخر ذمهم الله، فلا تتكبر ولا تفخر، بل تواضع لله سبحانه وتعالى. ما لابن آدم والكبر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، بطن ملآن نجاسة، ويقول تعرفني أنا من؟ أنت وأنا وكلنا هكذا، أولنا نطفة مذرة مني تكره رائحته، وآخرنا جيفة قذرة، لو مات أحدنا في بيتي ما أحد يدري عنه يعفن البلد، وفيما بين ذلك يحمل العذرة بطن ملآن نجاسة. هذا حالنا إلا من آمن بالله واتقى الله فيرحمه الله، وإلا فلسنا بشيء. لا ينبغي لنا أن نتكبر، بل علينا أن نفتش أنفسنا ونتوب إلى الله. اللهم ارحمنا واعف عنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فكما أن الرأس هو الأصل، فالرأس هو الأصل، فالجسد بلا رأس لا ينفع، فهكذا الصبر من الإيمان، فلا بد من الصبر. فإيمان بدون صبر إيمان ناقص. وعرفتم أن الصبر ثلاثة أقسام: القسم الأول الصبر على الطاعة، أن نجاهد أنفسنا جميعا ونحافظ على التوحيد وعلى الفرائض والواجبات. القسم الثاني الصبر عن المعاصي، نحذر الشرك والمعاصي والكذب والغيبة والظلم والبغي، نحذر المعاصي. القسم الثالث الصبر على أقدار الله، فإذا ابتلاك الله بمرض وهم وكرب اصبر واعلم أن ذلك بسبب ذنوبك، فتوب إلى الله وفتش نفسك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا أصيب بشيء يقول: أنا ماذا فعلت؟ سبحان الله، فتش نفسك، اسأل نفسك، كلك ذنوب وعيوب. اصبر وتب إلى الله وفتش نفسك. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، وهذا يدل على عظم شأنه، فالصبر شأنه عظيم، فعليك أن تصبر أيها المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذكر حديث الباب، أي هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معناه: لا تعجز عن مأمور، لا تعجز عن فعل ما أمرك الله، استعن بالله وافعل ما أمرك الله، ولا تجزع عن مقدور. إذا قدر الله عليك لا تجزع، اصبر واحتسب. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، يعجز عن المأمور ويجزع من المقدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع، احرص واجتهد فيما ينفعك واستعن بالله، بالحرص على النافع والاستعانة بالله. والأمر يقتضي الوجوب، وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. الله مدح الذين ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله، يعني المصائب، فعليه أن يصبر عليه، على المصيبة، ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء: ابن المقفع أو غيره. الأمور أمران، أمر فيه حيلة يعني تقدر فعله فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه وهي المصيبة فلا تجزع منه، وهذا في جميع الأمور. لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له يعني يقدر، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أمره بكل خير له فيه حيلة أي له استطاعة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله يعني المصائب. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأول الحسنات مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهو العمل الصالح، ومن جاء بالسيئة وهي المعصية فلا يجزى إلا مثلها، فعلينا أن نحذر المعاصي، اللهم اغفر لنا. ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن عملتم صالحا فلأنفسكم، وإن أسأتم عصيتم فلها أي فعاقبة السيئة العقوبة والعياذ بالله. ومثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، المعصية عقوبتها مثلها. ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة أي معصية وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله تعالى أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، قد تكون الحسنة بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة مصيبة فمن نفسك، أي سببها من نفسك هي من الله، ولكن سبب المصيبة من نفسك أي بسبب الذنوب والمعاصي. والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، ما أصابك من حسنة أي نعمة فمن الله، والسيئة المصائب فهي من الله ولكن سببها الذنوب والمعاصي، هذا هو الثاني من القسمين، الحسنة النعمة من الله عز وجل، والسيئة المصيبة فسببها المعاصي وهي من الله عقوبة من الله. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ الذي نسخ ونقل الكتاب أسقطه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، عند الأوامر ليس لك أن تنظر إلى القدر، إنما عليك أن تعمل وتستعين بالله، الأشياء الأوامر التي أمر الله بها عليك أن تعملها وتستعين بالله، ليس لك أن تنظر إلى القدر عند الأوامر، فعند الأوامر عليك أن تمتثل وتستعين بالله، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، عند المصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل وتصبر وتحتسب، أما عند الأوامر عليك أن تمتثل الأمر وتستعين بالله. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم يعني من المصائب فاصبر عليه وارضى وسلم، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا صبرت على قدر الله الله يرزقك الإيمان ويهدي قلبك. اللهم اهدنا واعف عنا. ولهذا قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فموسى عليه السلام لام آدم على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لامه على المصيبة وهو الخروج من الجنة، فقال أن هذه المصيبة قدرها الله علي. فالمؤمن عند المصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، ولم يلمه على الذنب، لأن آدم عليه السلام قد تاب وغفر الله له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، فقال له إن هذا قدره الله علي، فعلينا أن نصبر ونتوب إلى الله ونحسن العمل. فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام، لأنه قال أن هذه المصيبة قدرها الله، فاحتج بالقدر عند المصيبة لا على الذنب، لأنه قد تاب إلى الله وتاب الله عليه. لأن موسى عليه السلام قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، فقال قدر الله. فالنظر إلى القدر عند المصيبة مشروع، تقول قدر الله وما شاء فعل، وتصبر وتحتسب على ما أصابك من المصيبة، لا لأجل كونها ذنبا، عند الذنب يجب التوبة والإنابة، عند الذنب يجب التوبة والإنابة، لأن الله قد حذرك ونهاك فأنت عصيت، فالواجب على المذنب أن يتوب إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وقد تاب أبونا آدم وتابت أمنا حواء وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالواجب على العبد عند الذنب أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرجع إلى الله عز وجل. قال: لا لأجل كونها ذنبا، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه الطوائف من الناس فليس المراد بالحديث، يعني أن آدم عليه السلام لم يحتج على الذنب بالقدر، بل احتج على المصيبة بالقدر لا على الذنب. وأما المذنب فلا يجوز أن يحتج بالقدر، بل عليه أن يتوب إلى الله، لأن الله نهى عن المعاصي وأنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحذر عن المعاصي. فإذا وقعت في الذنب عليك أن تتوب إلى الله، ولا يجوز أن تحتج بالقدر وتعاند كما فعل إبليس، فإن ذلك لا يجوز. فالواجب على المذنب أن يتوب إلى الله ويعترف بذنبه، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر عند الذنب، بل الواجب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالذي يظن أن آدم احتج بالقدر على الذنب هذا أخطأ ولم يصب، فآدم عليه السلام قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما احتج بالقدر على المصيبة وهو الخروج من الجنة، المصيبة بقدر الله، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحسن العمل. فالذي يظن أن آدم احتج بالقدر على الذنب فقد أخطأ، لا، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس انتهى. إنما احتج بالقدر على المصيبة وهو الخروج من الجنة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة محبة تليق به، وذلك في قوله: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق به. والأشاعرة والمعتزلة ينفون الصفات، وهذا ضلال مبين. فالله يحب التائبين محبة تليق به. اللهم اغفر لنا وتب علينا. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها.